ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. الله، لولا أنزل عليه آية من ربه. احنا قلنا زمان في لولا، لولا ولوما الاثنين زي بعض لهم استعمالات في اللغة. ان دخلت على جملة اسمية لولا زيد عندك لزرتك، يعني امتنعت زيارتي لوجود مين، يبقى لولا هنا حرف ايه؟ امتناع ليه؟ ايه؟ لا لوجود. ده امتنعت عن الزيارة لوجود زيد عندك، خلاص على الاول. يبقى ادي ان دخلت لولا على جملة اسمية يبقى معناها حرف امتناع لايه؟ لوجود. امتنع زيارتك له لوجود زيد عنده. لولا انتم لكنا مؤمنين، يبقى امتنع ايماننا لايه؟ لوجودكم. لولا الجند يمسكه لسالة، يبقى امتنع ان يسير. لولا الجند يمسكه ايه؟ لسالة، يبقى امتنع سيلانه لوجود ايه؟ الجند اللي هو في ايه؟ خلاص على الارض. طب واذا دخلت على جملة فعلية، هذه الجملة الاسمية دخلت على جملة فعلية، يبقى معناها ان الناطق بها يحب ان يحدث ما بعدها. لولا زرت فلان، لولا عطفت على فلان، يبقى بيحضه على مين؟ على الايه؟ بيعض على الايه؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. اتم اذا جاءت على جملة اسمية يبقى امتناع لوجود، ان جاءت على جملة فعلية يبقى معنى ان المتكلم بها يود ان يحدث ما بعدها ويحض عليه ويحص. لولا زرتني، لولا لقيت فلان، لولا سطحت عن ولدك، لولا ذاكرت دروسك. الله، يبقى بيحب ويحط عن مين؟ حتى نشوفها من اي نوع من هنا. ويقول الذين كفروا، ما نقولهم لولا انزل عليه آية من ربه. طب دي جملة فعلية، يبقى معناها انهم عايزين ايه؟ تنزل آية من ربه، يحبهم ان تنزل آية من ربه. ده كلامهم في الظاهر. برضو لو جت آية برضو هي عندهم ايه؟ انما هو كلامهم كده، لولا انزل عليه آية من ربه دل على انهم يطلبون آية، والآية المطلوبة لصدقه على انه صادق في البلاء تبقى المعجزة. لولا انزل عليه آية من ربه، اي جاءت على يده ايه؟ معجزة. يقول لهم الله، ما المعجزة اللي عندكم دي ايه؟ لكنهم مش معترفين بمسألة الايه؟ القرآن ولا بالمعجزة القرآنية. يقول له الله، ليه بقى مش معترفين بايه؟ طب نشوف كده، ده انت أمة فصاحة وأمة بلاغة وأمة أدب وأمة بيان وأمة أداء رائع، وبتعملوا زوائد تعلقوا القصائد على الكعبة، وتقول لك فلان بقى خطيب القوم، وفلان بقى القبيلة الفلانية عندها شاعر، وعندكم الفن القول ده هو اللي ايه اللي انتم مسيطرين عليه. فلما نيجي للقرآن من جنس نبوغكم تقولوا يجي لنا آية مش من جنس نبوغنا؟ طب عايزين آية زي ايه؟ زي موسى يعمل عصاية وبتاع، زي عيسى يعمل كذا كذا. الله، طب ده انتوا مش نبغين في الناحية دي، ده انتوا كنتوا تردوا تقولوا الله احنا لو تعلمنا الحكاية دي كنا عملنا. الله، اذا الحنك بتاعكم بترد المعجزة اللي جاية مناسبة لكم، وعايزين معجزة مش مناسبة، مش مناسبة لكم. يجي بعض الناس يقول لك ازاي ما نظروش الى المعجزات التانية غير القرآن؟ نقول له لا، لهم حق، ما ينظروش الى المعجزات التانية غير القرآن. يقول لك ما ينبعت من اصابع مين؟ بين اصابع سيدنا الحفنة اللي مش عارف الطعام قضت الايه اللي غمامة ظللته، الضب ليه مش عارف ايه، الجزر يحن اليه لما نقل منبره. نقول له اصل دي هم ما شافوهاش من الكفرين، انما دي شافها مين؟ اللي كان ويا النبي وشاف انهم عطشانين والماء نبعت من اصابع، تبقى مين اللي شافها دي؟ تبقى كأن رسول الله لم يحرم المعجزات الكونية. معنى المعجزات معجزة كونية هي المعجزة التي تقع مرة واحدة وتنتهي، وهي حجة على من يراها. مش جاية ليا ولا لهم، انما جاية عشان تثبيت ايمان القلة المضطهدة. لما يشوفوا كده النبي والدنيا وزلزلوا حتى، وبعدين يشوفوا المياه نبعت، يقول لك لا ده يوم يزدادوا بيت ايه؟ يزدادوا بيت استمساك. اذا مش جاية لهم، فكانوا هم ما نظروش لي، بيقولوا لهم طيب انظروا بس للمعجزة اللي هي الايه؟ القرآن. القرآن جاي من جنس ما انا بكتب فيه، ومحمد عليه الصلاة والسلام من انفسه، مش جاي من قبيلة تانية ولا من لسان تاني ولا من جنس تاني، من انفسكم عارفين انه لا جلس الى معلم ولا علم عنه انه بيخطب، ولا علم عنه انه بيقول كلام بليغ، ولا علم عنه انه شاعر. قل لو شاء الله ما تلوته ايه ولا ادراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب انا عمري اتكلمت كلمه مثلا يعني بليغه، ولا قلت حاجه زي قدس بساعده، ولا قلت كفوله زي جوهير، ولا ما عندوش كلمه. ومن قال؟ قال لك لا يمكن كانت عنده الموهبه بس هو اجلها. اجلها لامتى؟ على سن الاربعين. طب يا اخي بقى انسان راى اباه يموت وهو في بطن امه، وامه تموت بعد وهو طفل صغير، وجده والناس عماله تتساقط من حوله بلا ايه؟ بلا نظام في التساقط، لا سن ولا مرض ولا كده. كان يامن على نفسه انه يعيش لحد 40 سنه عشان يبقى يفجر العبقريه، ولا بعدين يعمل كده وبعدين يموت والعبقريه بتاعته هي ايش الحكايه بتاعته؟ ثم من قال ان العبقريه تيجي بعد 40 سنه؟ عمر العبقريات امتى؟ في اواخر العقد الثاني واوائل العقد السابع. انما عمر العبقريه تيجي بعد 40 سنه؟ مفيش كلام من دي. الله، يبقى اذا انتم ما اعترفتوش بمعجزه القران. ده لا ده. طب ما اعترفتوش بمعجزه القران، يقول ربنا خليكم تقعوا بلسانكم. لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله. طب ايه لو يبقى القران مفيش فيه كلام بقى؟ يبقى المنزل عليه هو اللي فيه الكلام. المنزل عليه هو اللي فيه الكلام، مش جد. يبقى انتم بتغلطوا نفسكم ولا ما بتغلطوش؟ قال يقولوا بعد ما ينزل القران وبيتحدى ويعمل العمليات دي كلها، يقولوا له لولا. ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه. اشمعنى دلوقتي قلت انه له رب؟ اشمعنى دلوقتي قلت من ربي؟ طب ما كان مسلمين بيقولوا له رب بقى وبيكلمكم، تبقى يعني كان الاصول انكم تعملوا ايه؟ ولذلك تجدهم يقعوا يقولوا ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك. هم قالوا ايه؟ ان رب محمد قد هجر. طب اشمعنى اعترفت دلوقتي بقى انه له رب؟ في الهجر اعترفت بانه له رب، والوصل كبرت بيه ليه؟ الله الله يقول له انت مش بتعمل معجزات، انت مستقبل منه، فلما اشوف المعجزه المناسبه اديها لك. انت بس ايه؟ منذر اي محذر، انما انت منذر. ولكل قوم كل قوم لهم هاد يهديهم بالايات التي تناسب ايه؟ تناسب القوم. دول امه بلاغه جبنا الايه؟ المعجزه من جنس الايه؟ البلاغه. ما فيش حاجه ثانيه خالص وما جبناها. دول كانوا يعرفوا شويه في السحر جبنا لهم من جنسه، دول كانوا يعرفوا في الطب جبنا لهم من ايه؟ من جنسه. يبقى لكل قوم ايه؟ وما دام لكل قوم هاد هنديله المعجزه اللي تناسب ايه؟ اللي تناسب قومه. وهناك بقى الحق سبحانه وتعالى يروح رد على ده رد كده مسلم، يقول وما منعنا ان ناتي بالايات اي التي اخترعوها. مهم قال وقالوا لن نؤمن ايه؟ لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوع ايه؟ او تسقط السماء كما زعمت عليه، او تاتي بالله والملائكه، او يكون لك بيت من زخرف، او ايه؟ او ترقى في السماء، او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار. يعني واحده من دول. قال وما منعنا ان ناتي بالايات إلا أن كذب بها الأولون. قل قبلهم كانوا يقولوا هتجينا آية كذا، إنهم عايزين إيه؟ عايزين كذا. طب جبها لهم وجابها لهم زي ما هو عايزين، ومع ذلك إيه؟ إذا فالكفر شيء يخلع عليه ثوب العناد. نجيب له أي حاجة يعني، هو عايز يدفع وبس. الله مصمم عليه إنه يدفع. طب هنعمل له إيه بقى؟ ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. انما انت منذر، افهم مهمتك كويس. ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده بمقدار دي رد برضو اللي ينفع هناك، نجيب المعجزه دي ما نجيبش دي، نجيب دي امتى نحط دي، كل شيء عنده بايه، مش حاجه كده يعني. ايه المناسبه بقى؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يجي بعد الكلام اللي سبق، قل الله يعلم ما تحمل كل أنثى، كأنه يقول أنت منذر ولكل قوم هاد، وهؤلاء لا يريدون الآية ليؤمنوا، وإنما يريدون تعجيزك، وحيصرهم لو جئنا لهم بأي آية على الكفر، وأنا عالم اللي هم إيه هيعملوه، لأنني أعلم أخفى من ذلك. أخفى من ذلك إيه؟ الله يعلم ما تحمل كل أنثى. أخفى من ذلك، الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام وما تزداد. إحنا عارفين تحمل كل أنثى يعني تحمل، وتحمل بطنها إيه ما؟ وفي الرحم المستقر بتاع الحمل الرحم. ايه تغيض الارحام وايه تزداد؟ غاض الماء لا لازم يعني غاض الماء اي ذهب، وغاض الله الماء اي اذهبه، يبقى يستعمل لازم ويستعمل يستعمل. وزاد الله الماء، وزاد الماء يبقى زاد الماء وزاد الله الايه الماء. ولذلك بيقول ايه وكيل يا ارض ابلعي ما اكل وهي سماء ايه اخرعي وغيض الماء. ده غيضه مبنيه للمجهول، من الذي غوضها؟ الله. يبقى غاض الله الماء ابنها بقى للمجهول، وغيض الايه الماء برضو زاد زيها، زاد المال وزاد الله الايه. ما قالش هناك في سوره يوسف ونزاد كيل بعيد كده ولا لا؟ ونزاد ايه كيل ايه كيل بعيد. يبقى إذا زاد وغاض الاثنين يستعملان مرة باللزوم يعني بالفاعل بس، ومرة يتعد إلى الإيه المفعول. طيب تغيض الأرحام تنقص الله، هي الأرحام اللي تنقص، إنما ينقص من خلق، ولكن نسبة الشيء إلى المكان الذي فيه. تقول إيه مثلا المخزن ده سوس الأمر، انت نسبته الى ايه؟ المخزن. الفعل كله لمين؟ ولذلك تجد حد ما سوس، تجد مخازن ما سوستش، يبقى مره ينسب للايه؟ الفعل للمكان. واسال القريه، وانا اسال القريه، القريه المباني والمكان، اسال المكان، انا اسال المكين، اسال اهل القريه. قلت له لا، ده المساله اللي بتسال عنها دي حتى الجدران عارفاها. يبقى فيه مبالغه، فيه ايه مبالغه. وغيض الماء ما تغيض الارحام، تغيض يعني تذهب وتنقص. ازاي يعني؟ ام قال لك السقط اللي بينزل من المراه او المولود اللي بينزل، السقط ده يبقى ما كملش، يبقى له غابر ايه؟ طب كمل بس نزل، ناقص حاجه في الخلقه بتاعته، ناقص عينين، ناقص عين، ناقص ايد، ناقص رادع، يبقى دي تغيض الارحام. طب زي ابو ستة يطلع له ست صوابع، يطلع له رجلين، يطلع ولد براسين، يبقى مره يعلم ما تغيض الارحام اي ما توقفه في التكوين العادي، او ما ايه ما تزيد، او يكون النظر الى الزمن. واحد ينزل سقط يومين، واحد ينزل سقط الى ست اشهر، وبعدين يبتدي يتولد لست اشهر، يتولد لسبعه، يتولد لثمانيه، يتولد لتسعه، يتولد لسنتين عند ابو حنيفه، يتولد لاربع سنين عند الشافعي، يتولد لخمس سنين عند مالك، يعني الحمل يبدا مستقيم في المده دي كلها. يبقى اذا تنقص المده او تزيد الايه؟ يقال ان شريك ان الضحاك ولد لسنتين في بطن امه، وهرم ابن حيان ولد لاربع سنين، ولذلك لما سموه بقوا له امه ايه حامل حامل حامل، ما بيجيلهاش العاده، ما بيجيلهاش الحيض، وبطنها كبير، وقعدت اربع سنين، وبعدين ولدت مين؟ صاحب قاموا سموه هرم، يعني شاب في بطن امه. شاب في نحو محارب قرم ابن مين؟ ابن حيان. طيب اذا دي بالنسبة للمدة، يبقى تغيبه اما ان تغيب او تزيد بالنسبة للكمال الجسماني، تنزله ناقص حاجة، ناقص رجل، ناقص عين، ناقص مش عارف ايه، او تجيبه زايد عضو من الايه من الاعضاء. وان اردت المدة، مرة يبقى في 6 أشهر، مرة يبقى في 7، مرة يبقى في 8، مرة يبقى في 9، مرة يبقى في ايه بسنتين زي الضحاك، مرة يبقى لا ابو حنيفة بقول الحمد 2 سنين، الشافعي يقول لك صح يوصل لاربع ايه 4 سنوات، مالك يقول لك صح يوصل ليه لخمس ايه سنوات. أو ما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني تنزل 1 ولا تنزل 2 ولا تنزل 3 ولا تنزل 4، ولا شريك ابن عبد الله كان 4 يعني أم ولدة الإيه ولدت 4، وفي واحد يحدثنا التاريخ إن امرأة ولدت 40 وقال لك طب ده واحد جاي بطل ساعته يوم يسند دي ويقول لك إيه أصل كل واحد ولد نزل كالأصبع. شو بقى التكوين بقى لين أكل إيه سابع كده؟ اسم دي مسألة ما تغيض الأرحام وما إيه وما تزداد، إما أن يكون في الكمال وإما أن يكون في النقص وإما أن يكون في الإزياد وإما أن يكون في المدة الزمن يعني وإما أن يكون في الإيه في العدد. هنا بقى الإشكال الحضاري لما جو الله عدد أشياء الغمضات لها الغيبة الخمسة، والله عنده المستحيل وينزله الغيب ويعلم ما في الأرحام، قم بقى اللي نفسهم جنازة مش بعفها لط، اللي عايزينه قاعدين للدين كده عشان يطلعونه ايه حكاية. قال لك اوه اهو الطب عارف يا اخوي انثى ولا ذكر، تقول له تعالى بقى نمسكك كده بقى. ومن قال ان مدلول ما ذكر او انثى طيب طويل ولا قصير، اسمر ولا ابيض ولا ذكي ولا غني، حليم ولا شقي ولا سعيد. يبقى انت خدت ليه ما على الام ذكر ولا انثى، هنخلي ما للذكر والانثى عشان واضحه، طلعت من دي نخليه ذكر ولا انثى. طيب بتعرفها امتى يا سيدي؟ بعد قد ايه؟ ايه؟ لكن هو يعرفها قبل ما تحصل الحكايه دي. طيب انت عرفتها ازاي يا حضره الطبيب؟ قال ما انا هاخد عينه كده لكن ربنا يعرفها من غير ما ياخد عينه. ويقولها العبد من عبيده ويخليه ينطق على لسانه كده يقول لا اللي سمى اللي في بطن الله محمد. ولا لسه يحيى بتاعة ربنا احنا بنقولها للكرامات كويس كده. وقبل ما يلتقي الزوج بالزوجة عارف انه حيش وبيسميه كمان، شو التثبيت يسميه اسمه يحيى. طيب يا حضرة الفاضل انت خدت من المخلوق لله وقعدت في ايه تقول، وخدت بعد ما ولدت عندك آلات، هو عايز قبل الحكايه دي خالص ويخبره بها قبل الحكايه دي خالص، ثم انت عرفت يا طبيب وبعدين عرفت، واللي مش طبيب التاني يشوفها كده كده يبص كده لا يقول لها في حمله ما يعرفش، يبقى علم قاصر على من وعلم قاصر بالعينه، علم قاصر بالايه؟ بالتغيير. يبقى اذا نرد عليه نقول له ايه؟ نقول له قولك يعلم ما في الارحام وما للعموم، يعلم ما في الارحام على اي شكل هو ذكر ولا انثى ولا خنثى ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا شقي ولا سعيد ولا ذكي ولا غبي ولا كل انت بتعرف ايه يا سيدي؟ بتعرف من ايه؟ من موجود ايه؟ علم قبل ان تاكل قبل خلاص حته يحيى بقى اللي انت بتقول عليها دي معجزه ثانيه، معجزه ثانيه، لان الحق سبحانه وتعالى اراد ان يجلي طلاقه قدرته في الخلق علشان ما تفهمش انه ما يخلقش ان على شكل كذا من اثنين يخلق العلم الانجابي والاخصاب والتلقيح بتاع الحياه اللي زي دي. ولذلك لما جه يخلق خلق ادم بلا اب وبلا، وبعدين خلق حواء والاب هو اللي موجود، وخلق عيسى من ام دون ايه، وخلقنا احنا كلنا من اب وام. اذا انطلاقه القدره تريد فيكون، ابوين اجتمعوا واحد زوما ما فيش خالص يبقى عالم. فالحق سبحانه وتعالى لما جيت مساله يحيى يدخل عليها دي ادانا اعجازات متعدده. يحيى ده دي لما سال زكريا ربه مش كده قال له ايه؟ قال له انا عايز انا بلغت وعايز ذريه. قال في امتى؟ متى قالها؟ لا ده متى قالها؟ حينما دخل على مريم فوجد عندها رزقا، مش كده؟ قال يا مريم أنى لك هذا؟ ما هو اللي كان كتاب في البيت، من أين جئت لهذا؟ شوف الرجل قالت هو من عند الله، هو أنا ويكل لك أنت بس كده، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ساعة ما سمع زكريا الكلمة دي من مريم تنبه إلى شيء، وما كانش عارف ما ربنا بيرزق من الأساس، إنما تيجي فرق بين شيء في حاشية الشعور وشيء في بؤرة الشعور الآن. هنالك كان ساعة مثلا هنالك إن الله يرزقه إن شاء الله. طب من الله تعالى الله بلغت من الكبر، لكن لم يرزق من غير أساس، ما نقول له يا رب اديني ولد ده. قام قال له اديني ولد، قال له هنديك ولد. لما بشره انه هيديله ولد برضه استقل له، قال له يا رب انا بلغت من الكبر اتيه وامراتي عاق. قال يعني بياك؟ قال يعني كان دي غايبه عني. شوف الرد، كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلاص الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. المقدار هي الكمية، أو بالمقدار بقدر. كما كيفا زمانا مكانا مواهب مؤهلات كل حاجة عنده، تاريخ كل حاجة إيه؟ كل شيء عنده إيه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهادة، ما دام كل شيء عنده بمقدار يبقى ما فيش غير يغيب عنه أبدا. اللي هيحدث لأي إنسان بعد ما يتولد غيب لا يزال غيبا، لأن ده مستقبل، إنما هو عالم الغيب. ده هيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا وهيطلع كذا، ونعمل له مكت. المكت ده لما تيجي تشوف هنا تلاقي تبقى الأصل كما أراده به الله. ليه؟ قال لك لأن حكمة الإنسان على شيء له استقبال زمني. أنت تكلمت في وقت ووجوده في المستقبل ما تضمنش أن يوجد لك ما وجد في هذا الوقت. افرض أنك أنت عملت مكت للبيت وقلت أنا هعمله كده بالبلور وهعمله مش عارف بالرفام وهعمله بالجرانيت وهعمله مش عارف إيه، عملت المكت على كده، وبعدين جيت في الوقت اللي بتعمل فيه العملية ما لقيتش جرانيت، ممنوع استيراد الرفاه، ما عندناش فسيفساء، افتقرت ولا عندكش الفلوس تعمل دبل. كأنك قدرت في المكت اشياء تحدث في المستقبل انت لا تملك اسمانها مستقبلا ولا تملك حياتك لتعملها. انما اذا كان اللي بقى هو اللي عارف يبقى يقول ولا ما يقولش؟ يبقى يقول. ليه؟ لان مفيش حاجه هتتأبى ايه؟ هتتأبى عليه، لأن كل شيء عنده بإيه؟ بمقدار. عالم الغيب والشهادة، اوعى تفتكر إنه بس يعلم الحاجة اللي هتحصل دلوقتي. لا، ده يخرق لك حجاب الماضي، ويخرق لك حجاب الزمن المستقبل، ويخرق لك حجاب المكان في الحاضر، كل حاجة عنده إيه؟ عالم الغيب أي ما غاب عنكم والمشهور. شوف المصطفى ده بيعلم الغيب. المشهود دي من باب اولى، ده المشهود الناس بتشوفه. قام قال لك لا، اتمنك انت فاهم ان الله غيب، يمكن هو بقى عالمه عالم الغيب والمشهد ده سايبه لكم. قال لك لا، عالم الغيب والايه؟ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. من أسماء الله الكبير مش كده؟ ومش الأكبر. طب دي اللي أحسن أكبر، لكن من أسماء الكبير ومش من أسماء الأكبر. ليه؟ السبب إيه؟ ما فيهاش إلا في شعار الصلاة بس. الله وقالش كبير، الله إيه؟ لكن الوصف العام في اسم الله إيه؟ كبير. قال لك لأن مقابل الكبير صغير، فكل شيء بالنسبة لمنزله صغير وهو الكبير. لكن لما تقول هو أكبر يبقى برضو التنين فيه كبير برضو، بس هو أكبر. قال لك لا، يقول يبقى المقابل كده صغير، إنما المقابل بتها أكبر يبقى كبير. قال لك لا. طب اشمعنى بقى في صيغة الأذان آثر الله أكبر على الله كبير الاسم بتاعه؟ عشان الملحظ ده برضه، لأن ما دام الله أكبر بيخرجك من عمل، العمل مطلوب منك لأنك مخلوق لعمارة الكون، والعمل مطلوب منك لأنه هو المعين لك على العبادة. علشان تستر عورتك لازم تزرع، ولازم تعيد مش عارف ايه، وتحلق وتمسك، وعلشان تقوم تصلي كده هو لازم تزرع وتاكل وتشرب. إذن فكل أعمال الحياة مطلوبة حتى لإقامة العبادة. فإياك أن تقول إن الله كبير والباقي صغير، لا، برضو الباقي كبير لأنه هو الذي يعينك على مين، ولكن الله أكبر من ذلك. يبقى إذن فيه كبير وفيه إيه أكبر. تقال أنت حين يخرجك من مجال الحياة، لأنه عمل، العمل ده مطلوب لإمارة الكون ومطلوب حتى لإقامة العبادة. كيف تعبد ربك إلا بقوة؟ وكيف توجد لك قوة إلا باستبقاء قواك بالطعام والشراب؟ وكيف تطعم وكيف تشرب إلا إن حرست وبذرت وزرعت ورويت وإلى آخره؟ كل دي إذن اللي بيعينك على الإيه دي. يبقى أنا ما بينخلكش من صغير إلى كبير، لا، برضو بينخلك من إيه؟ تزكي الذات، لازم يكون عندك مال. طب تحج ازاي؟ لازم تكون مستطيع. الله، اذا كل الوسائل اللي هتبقى تتقدم في حركة الحياة مطلوبة لمين؟ مطلوبة لمين؟ وما لا يتم الواجب الا به فهو ايه؟ ولذلك قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى حينما نادانا لصلاة الجمعة اذا نودي للصلاة من ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله وذروا ايه؟ الله. يبقى اخرجني من عمل، بس العمل بطل دلوقتي لان الصلاة موقوتة لها وقت محدود، وبعدين لما فإذا قضيت الصلاة وابتغوا من ايه؟ من الله. يبقى اخرجني من شيء. يبقى هنا لا يناسب الله كبير، وانما يناسب الله اكبر، ليبقي كبير برضو الى عمل الايه؟ الى عمل الحياة. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به. سواء منكم، سأخذ تسمع كلمة سواء يبقى على الأقل يجي اثنين، سواء زيد وعمر، أو سواء زيد وعمر وبكر وخالد، كل اللي انت تقول ما تجيش لأمر واحد أربعة، معنى سواء يعني اثنين أو أكثر، يبقوا هم ايه؟ سواء. سواء منكم من أسر، مدام عالم الغيب والشهادة، السر ده في عالم الغيب، يبقى يعلمه ولا ما يعلمه سر؟ عالم ايه؟ سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. في آية ثانية يعلم السر وأخفى. دي لأن اختيار اختلاف كلمة السر، هل السر هو ما كان في عندك انت ولم تشبع حد، ولا السر هو ما ائتمنت عليه غيرك؟ يبقى السر إن كان ما ائتمنت عليه غيره يبقى الأخفى، يبقى اللي فضل عندك. طب وإن كان السر بمعنى اللي عندك ولا قلتوش لحد ثاني، يعلمه قبل أن يكون سرا. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. دي في عمليات القول وعمليات الفعل. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يبقى جمع العمل كله، لان احنا قلنا ان العمل شغل الجوارح بمتعلقاتها، فعمل اللسان ان يقول، وعمل الاذن ان تسمع، وعمل الانف ان يشم، وعمل الذوق ان يذوق، وعمل الايدي ان تفعل الجوارح. يبقى كل اله لها ايه؟ لها عمل. كل ده اسمه عمل. عمل القلب، ان النية اللي في قلبك هي دي عملها، النية عملها عمل القلب. الله. يبقى اذا ولكنه ينقسم، العمل ينقسم قسمين، مرة يكون قول ومرة يكون فعل. شوف كلمة القول بقى خدت ايه؟ خدت نصف العمل، لان البلاغ عن الله قول، البلاغ عن الله ايه؟ وعمل الجوارح خاضع لمقول القول من الحق سبحانه وتعالى. ولذلك قال العمل كل فعل متعلق بجوارح اسمه عمل، لكن القول خد شطر الوحده والعمل بقيه الجوارح. قال لك ليه؟ لان عمل بقيه الجوارح في اطار ايه؟ ما سمع من منهج الله وما قيل له من منهج الله. يبقى القول خد الايه؟ فضل. فجيل القول من أسر القول ومن جهر به، وجيل العمل وقال إيه؟ ومن هو سارم بالليل إيه؟ ومستحكم بالليل وسارم بالإيه؟ بالنهار. اللي مستحكم الليل دي برضه رايح كلمة، ده مستحكم الليل كده، ده لازم يعني بيفكر في حاجة. يبقى دي بقى فيها أعمال كتير، عايز يسمع إن كان في حرس ولا هو يشوف حد مش عارف، كل الجوارح مش إيه؟ بتشتغل في الحكاية دي. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. ولذلك كان يجب أن يتنبه الكفار لأمر العجيب كانوا يسرونه في نفوسهم، لما ربنا حكى عنهم ويقولون في أنفسهم، يعني ما قالوش للناس، ده بيقولوا في إيه؟ في نفسه. لولا يعذبنا الله، هم لها مين؟ في نفسهم. طب ومن اللي قال ربنا الناس بالله لما يسمعوا فيها وهم قالوا في نفسهم هذا الكلام، كان يجب انهم يعملوا ايه؟ يقولوا ده اللي بيقول الكلام ده ازاي عرف؟ يبقى السر عرف ولا ما عرفوش؟ ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستحق بالليل وسارب بالنهار. شايف السر بتاعه يعني ظاهر، له معقبات من بين يديه ومن خلفه. معقبات جمع مؤنث، المفرد بتاعه ايه؟ معقبه. معنى معقبه يعني ايه؟ انتوا عارفين اللي بيسموه عندنا دلوقتي في الصلاح القديم الدوريات، في دوريه تيجي وبعدين ايه دوريه تعقبها. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال يتعاقبون فيكم ايه؟ ملائكة بالليل وملائكة بإيه؟ بالنهار. يتعاقبوا يعني دول يجوا عقب إيه دول؟ له معقبات أي قوم إيه؟ يعتقبون أن يأتي بعضهم عقب إيه؟ بعض. له معقبات من بين يدينا يعني من أمام ومن إيه؟ ومن خلف. لأن حقيقة الحفظ، أم أنك الإنسان إذا كان سائر لا يأمن رصبا يترقبه ساعة ما يشوف يعمل فيه اللي بنام، أو لا يأمن واحدا يتتبع. وما دام هيقول يحفظ يبقى يحفظ الكلى ويحفظ ايه؟ يحفظ له معقبات من بين يديه يعني يعتقبون بالليل والجماعة بالنهار. قال لك يجتمعون في ايه؟ في صلاة الصبح وفي صلاة العصر. انما الوردية جامدة قوي بقى، من جماعة من الصبح للعصر وجماعة من العصر للصبح تحت اليوم. الوردية ايه دي؟ دي قليلة ودي ايه؟ بالكتيرة. قال لك لا، لانهم جايين للحفظ وجايين للايه؟ لكتابة الاشياء. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. الانسان الذي اعد الله له الكون قبل ان يخلقه، أعد له السماوات، أعد له الأرض، سخر الشمس والقمر، أخرج الثمرات، يغشي الليل النهار، كل هذا إعداد للخليفة قبل أن يوجد الخليفة.

من بين يديه عشان الرصد. ولذلك احنا قلنا في قصة الهجرة ان سيدنا ابو بكر الصديق رضوان الله عليه كان في الهجرة مرة يسير امام ايه النبي ومرة يسير خلف. امتى؟ ساعة ما يشوف كده شوية متاهات قدام يخاف ما يكون فيها رصد يجري يمشي قدام الرسول، ولما ما يكونش يمشي ورا احسن يكون حد ده تتبعه، يبقى من الرصد وده من الايه من التوقف. يحفظونه. الاشكال بقى جاي في كلمة يحفظونه. يحفظونه من امر الله. السطح يقول لك رب يحفظه من الامر المراد به من الله، يقول له لا، هو ربنا جايب ملائكة عشان يعرض قدره ولا عشان يعينه قدره؟ نعم. يبقى لا، ده جايين يحفظونه. هذا الحفظ مش من ذات ولا من الملائكة، انما من امر الله الصادر للملائكة ان يحفظوا هذا. فمن هنا بمعنى ايه يحفظونه بامر الله، يبقى من بمعنى البيت. ولذلك يقول لك ايه مما خطيئاتهم اغرقوا. من ايه ما خطيئاتهم؟ من ايه بسبب خطيئاتهم ايه اغرقوا. يبقى من بمعنى ايه بمعنى البيت. هو تفتكر انهم يحفظوه من مين؟ لانه هيقول واذا اراد الله فلا مرد له. ما تفتكرش انه هيجي عرض القدر؟ لا لا، يحفظونه من امر الله. ان الله لا يغير ما بقوم. طيب، خلق للانسان ذلك الكون الواسع بكل اجناسه جمادا ونباتا وحيوانا وافلاك واملاك وهوى كل ذلك لصدق. وبعدين برضه في قيوميته بيحافظ عليه بايه؟ بصونه. طب ايه بقى اللي بيخليه ساعه ما نشوف كده نشوف جات لهم بلاءات وابتلاءات ومش عارف ايه ده هو اللي بيحفظه؟ هم قال لك لا يغيروا ما بقوم ان من الصيانه الا اذا غيروا بقى يغيروا منهج ربنا. يقول ايه؟ ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع. يبقى اذا الصيانه للانسان والحفظ له والامداد له اللي قبل ما يوجد وكل دي ماشي، مش هنرجع في حاجه منه ابدا. امتى نرجع؟ اذا هو ماشيش على الصراط المستقيم. نقول له ان الله انت بقى ما تنفعش، انت بطر، انت كذا انت كذا. قلنا ايه يعمل فيه ايه ربنا؟ يديله شويه ايه حاجات عبر كده وعظات عشان ايه يلتفت الى مين؟ الى الحق سبحانه وتعالى. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. التغيير بيشمل ايه؟ يشمل الامدادات الفرعيه. اما الامدادات الاصليه ما منعش عنهم الشمس، ما منعش عنهم القمر، ما منعش النجوم، ما منعش الهواء، ما منعش الارض انها تطلع لهم ماء. الله، تيجي في الاشياء اللي من الممكن ان الكون برضه يفضل وهي حاصله. مصائب في قلبهم، مصائب في نفسهم، مصائب ايه، انما الكون اوامر العليا ماشيه ولا مش ماشيه؟ يبقى لا يغير. قال لك ليه؟ لذلك الرجل الفيلسوف قال لك ان الله لا يتغير من اجلكم، ولكن يجب ان تتغيروا انتم من اجل الله. مش هيتغير عشانكم، انما انتم الايه اللي تغيروا نفسكم. نقول له الله، طب احنا يا اخي بنشوف الناس اللي هو قال ايه، اللي من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. نرى في الحياه قوما اعرضوا عن ذكر الله ولا امنوا به ولا اي حاجه، ومعيشتهم مش بنك، وعايشين ومطرفين وحاجه، وبنستمد منهم الحضارات وبناخد منهم مش عارف المتعه والطرف. يقول له لا، هي انت فاهم البنك دي بس يعني تديه شويه فلوس وشويه مش عارف ايه؟ ده البنك دي اصعب ما يكون حين يكون في بنك النفوس. هذا البنك العام ليس بحمل ما اطاق الظهر، اللي ظهرت يقدر يشيله ما فيش قادر. ما الحمل الا ما وعاه الصدر. فهدى الحمل تشوفه عمال كده وعمال، ويمكن له مره زل ايمانه، اولاد مش عارف ايه، مرض عمال يفتك بيه، مش عارف يأس. يا امال بينجح له ليه؟ نحن لازم نحسن من الايه ده حياه بنك مش اضمن ان ما بقاش عنده فلوس ومش عنده لا يبقى يمكن عنده ومع ذلك ايه متعب. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى الله مش متغير انما مغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. كلمه ما بانفسهم تدل على ان اعمال الجوارح ناشئه من نبع نفسي يحرك الجوارح. فلما تصلح النفس الجوارح ايه تبقى مستقيمه. تفسد النفس يبقى كلها صدر منين؟ صدر من مين؟ من النفس. النفس هي اللي بتحصل منها والجوارح. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى اخضع كل جوارحك لمرادات نفسك ولو كانت مخالفة لمنهج الله. اللسان خضع لك النفس بتاعتك بتقول لك آمن بالله وقل لا إله إلا الله. تقول لا إله إلا الله وبعدين واحد ثاني والعياذ بالله يقول ما فيش إله. ما في ذا اللسان عصي ولا في ذا الإيه. كأن جوارح الإنسان ووسائل أدائه إيه؟ أمرها الله وسخرها لتكون منفعلة لإرادة صاحبها. فالنفس زي ما تكون مستقيمة الجوارح تسمع له. وقلنا ما دام الجوارح تسمع له لان لها سيطره الاراده اللي ربنا خلقها عليه. فاذا حلت سيطره اراده النفس على الجوارح وقفت الجوارح الموقف الحق بقى. ولذلك يوم ما يسلم الانسان في الاخره سيطره اراده نفسه على جوارحه ما تملكش ان تقول اللسان قول كذا ولا الايد سلاقي ولا ما تملكش ليه. خلاص انتهت المسألة لأن ربنا يقول دي ملكية ربنا ملكها لك في الحياة لكن في الآخرة لمن الملك اليوم. تقوم الجوارح تشهد عليه بقى تلاقي فرصة بقى تقول له ده عمل بيا كذا وعمل بيا كذا وعمل بيا. أما الإيه اللي سكتك إرادته الإرادة اللي أنت عاملها على الجوارح. ضربنا المثل وقلنا هب أن ضابطه معاه فرقة ومشوا في مهمة. الفرقة مطلوب منها أنها تعمل إيه؟ تطاع اوامر الضابط. ثم بعدين الضابط قاعد ينفذ في الاوامر تنفذ ولا ما تنفذش. وبعدين لما يروح للرئيس الاعلى يقول والله ده عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا اروح هنروح للايه للاعلى امتى لمن الملك الايه لمن يوم تشهد عليه. طب ما هو انت اللي كنت عملته بالسان انت بتشهد عليه اللسان والايد والجريد كله والجلد يشهد عليه. طب ما انت اللي كنت بتعمله. ما احنا كنا بنعمله مقهورين لاراده علينا. يبقى اذا التغيير كله في ايه مش في الجوارح انما التغيير في ايه في النفس. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. وكلمه ما بقوم ربنا ما بيبتدئش يغير ويعني الا اذا عمت الامور. ان كانت فرديه في حد يقول لك لا بلاش دي انت عملت دي ليه. انما افرض ان الكل بقى كده المجتمع بقى كله فاسد يبقى لازم يعمل ايه بقى لازم السمك يتدخل بقى. ان الله لا يغير ما قالش بفرض لان من الممكن ان الفرض يعمل حاجه او المجموع ايه يغيره. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وبتغيير ما بانفسهم من تصحيح اطلاق الاراده على الجوارح يصلح عملهم حتى يغيروا ما بانفسهم. وما دام هيغير لما يغيروا اوعوا تفتكروا ان في حاجه هتتأبى على الله. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. يعني خذوا الحكيم لا يغيروا ما بقوم حتى اذا ساعة يغير اياك ان تفهم ان فيه سلطه تحول دينه ودين ما يريد تغييره وان اصطصب السوء على من لا يغير. واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. طب فلا مرد له يعمل السوء فيهم انما يمكن يلاقي صدر حنون ثاني يواليهم ويطبطب عليهم وبتاع زي الاب ما يضرب الولد والام لا وما فيش لهم والي يتولى امرهم. يبقى كان حاجه دلوقتي واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. واياك ان تعرف ان في حد ثاني ياخذهم من ربنا ويحضرهم ويطبطب عليهم. ما لهم من ايه من دونه من غير الله ايه ولم يتولى ايه امورهم من جلب الخير ودفع الايه ودفع الشر. وبعد ذلك تكلم الحق سبحانه وتعالى عن ظاهرة في الكون. هذه الظاهرة تستقبل استقبالين، استقبال سار استقبال مزعج للنفس الواحدة، قالت للنفس الواحدة، او سار لجماعة ومزعج لجماعة ثانية، سار الجماعة ومزعج لايه لجماعة ثانية. ولذلك لما الرجل قال للسعد ده الخادم بتاعه قال ارمحي اسيفي تجتمع فيه الافضاد يا سعد؟ قال نعم، لانه فتح لاحبابك وحتف لاعدائك. فتح لمين؟ يبقى فيه ضدين ولا لا؟ اذا ففيه ظاهره في الكون يبقى لها وجهين، اما ان يكون الوجهين دول على النفس الواحده او على النفوس المتقابله. زي بقى قال هو الذي يريكم البرق، عارفين احنا البرق اللي بيطلع في السنه دي، خوفا وطمعا، خوف وطمع. الخوف ده مما يزعج والطمع فيما يحب ويرضى، يبقى ازاي يجيب البرق ده خوف وطمع؟ اما لك الان ساعه البرق ما يجي نخاف لا تيجي فيه صواعق، هذا الخوف. ونبدأ ان يبقى فيه مطر، يبقى فيه ظاهرتين هتحصل من البرق. الظاهره الاولى انما يخاف نتيجه صاعقه، لان الصواعق عاده بتيجي بعد البرق، او تيجي السحابات الممطره، يبقى ده خوف وده ايه؟ ده بالنسبه للنفس الواحده. يبقى الخوف والايه والطمع من مين؟ في النفس الواحده. او ان الخوف لكون والرجاء والطمع لكون تاني، زي ما قلنا ده فتح الحصان بتاعه عمل ايه؟ فتح لاحبابه، انما حتف لاعدائه. يبقى بالنسبه لدول كده خوف، وبالنسبه لدول ايه؟ طمع ورجاء. هل انا قال لك طيب ازاي يعني؟ كنا ونحن في السعوديه بلد اسمها الشريعه بين الطائف ومكه، حدثنا امير الشريعه في سنة 53 قال هنا في النزوع هذه كانت امرأة اسمها آمنة وكانت تحفظ القرآن، وكان لها بنتين تزوجتها، وكل زوج أخذ زوجته في مكان، فزوج اشتغل بالحرث والزرع يحرط ويزرع، وزوج آخر اشتغل بعمل الشراب. فقالت آمنة لزوجها ألا تذهب لمعرفة أحوال البنتين؟ فذهب الرجل لمعرفة أحوال البنتين، فكان أول ما يلقى يلقى بيحرص، فقال لها يا بني كيف حالك وحال زوجك معك وحال الدنيا؟ قالت يا أبت أنا معه على خير وهو معي على خير، وأما حال الدنيا فادعوا الله لنا أن ينزل المطر، لأننا حرسنا الأرض وبذرنا البذر وفي انتظار ريح السماء. فرفع يديه وقال اللهم إني أسألك الغيث له، وسكت. وذهب إلى الأخرى فقال ما حالك وما حال زوجك وما حال الأهل؟ حال خير وكلها مبسوطين أوي، بس ادعي يا أبويا احنا عاملين الشراب من الطين، فادعي ربنا ان الايه ان الدنيا ما تشتيش، لانها لو سكت تبوش الدنيا. فيعمل لا يا بنتي اله الدنيا ما تشتيش. وذهب الى المين؟ الى امرأته. ما حال البنتين؟ فهو من ذهبه، لان عاده درء المفسده مقدم على جلب المصلحه، قال لها اسمعي هي سنه سودة او سيئه على واحده منها. فقالت له امنه ولم؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا. قال لو صح، قالت له يا لو صحبت القران لحل لك الاشكال. ثم قال لها طب واي اشكال يحل؟ كيف؟ قالت له الم تقرا قول الله

اما انا تعالى بقى نتكلم فيها في مستوى الانسان اللي له لغة بيتكلم علشان ما يمنعش التفاهم بلغات اخرى لغيره. دانتي لو قعدت مع انجليزي انه بيتكلم بألفاظ وبينطق وبتاع وابني بتسمع ما تفهمش منه. طب لما تتعلم تفهمه. الله. اذا المسألة مش مسألة لا انت مش عارف. لو عرفت لا عرفت. لو عرفت لا عرفت. وبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه في قصة النملة ويعرضها في قصة الايه الهدهد. طب النملة والهدهد دي المرتبة التالية للانسان انها حيوانات. قال لك لا ده في الجبال والشجر كمان. وسخرنا مع داوود الجبال يسبحنا والطير. الله. وسخرنا مع داوود الجبال يسبح. اللي يعني سخرنا مع داوود الجبال يسبح. هو بيسبح مع غير داوود. قال لك لا يوافق تسبيح داوود تسبيح المين. تسبيح ويا بعض يعملوا كرسي كده ويا بعض. يعني فاهمين بعض. خلاص. انا سخرنا له الجبال يسبح. مش كده. والطير محفورة كل له ايه. له ابواب. إذا المسألة كل شيء له إيه؟ له؟ له؟ ألم يخاطب الله الأرض ولا أخر؟ ائتيها طوعا أو كرها؟ قالت إيه؟ أين طائعين؟ ما قلنا الزمان وأذنت لربها وحقت؟ إذا السماء انشقت وأذنت لربها. قال لها انشقت فانشقت. أذنت يعني إيه؟ سمعت بودنها فنفذت على طول. الله. إذا لكل جنس من الأجناس ولكل خلق من الخلائق لغة إيه؟ تفاهم. إحنا ما كناش نفهم الإنجليزية دي يتكلموا بها في أمر. الله. طب شوف برضو الحيوانات لها عواءات مختلفة ولها أصوات إيه؟ مختلفة. الله. عمالين دلوقتي بيجيبوا لغة الأسماء بيعملوا لها إيه؟ بيعملوا لها معجم. كذا وكذا وكذا وكذا. لو تعملهم في لغة إيه كمان؟ لغة الجبال. كل حاجة لها ايه لغة. اذا ساعة ما تسمع يسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح له. ان من يعني ما من حاجة يقال لها شيء الا وهي ايه. ولكن لا تفقهون تسميعها. زي ما فقهتش الانجليزية ما عرفتش حاجة. فكذلك انا دي كما فكرت. انما لو علمنا واحد بقى اللي بده يعني مش غافل يستوعب ان الذرات تتكلم والحيوان يتكلم والمش عارف ايه يتكلم. يقول لك لا ده المراد هنا ايه قال يعني نصاحه. ده المراد تسبيح الدلاله. تسبيح الايه. تسبيح الدلاله على الخالق. تقول له طيب تبقى فهمتها يا اخوي. ما دام تسبيح دلاله ما انت قلتها هي دلت على الخالق تبقى فهمت ولا لكن ربنا حكم بانك لا تفقهها. وانت فهمت تسبيح الدلاله تبقى ماشيه بقى. ده تسبيح يعني تسبيح. تسبيح يعني ايه؟ تسبيح. واحنا قلنا ده مش بس نطق وتفاهم وايجاد الواسطه بين متكلم ومستمع. لا ده لها العواطف ايضا. الاشياء لها الايه؟ العواطف. دلوقتي ابتدأوا يشوفوا الشجر والأحاسيس بتاعه عند الرجل اللي بيرويه اللي كان بيرويه ومات. قال لك هل دي له تأثير؟ فجابوا البتاع وعملوا زبزبة البتاع اللي هو بيرويها وبعدين لما مات جم يقيسوا الزبزبة لقوا الزبزبة مضطربة ومش نافعة كأنها حزنت على ايه؟ قال لا لا حزن. قال لك طب وليه احنا هنبعد ليه؟ ده العواطف تمام. جمادات لها عواطف. قال لك ازاي؟ أم قال لك هو ربنا مش بيقول على قوم فرعون لما اخرجهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ومش عارف ايه؟ قال ايه؟ فما بكت عليهم السماء والارض. ما بكت؟ لان السماء والارض حكيت يا ربنا. أم قال لك الله. طب ده ما كتبش ان كانت بتبكي على دول يبقى امال بتفرح بمين؟ ما بكتش على دول ليه؟ لان شر منزاح. لان السماء والارض منسجمة مع الكون انسجاما ما بتخرجش عن مرادات ربها لانها مقهورة. فلما يجي واحد ايه كافر يبقى موجود يعمل نشاز وياه ولا ما يعملش. فلما يخطى من سكتها دي تفرح ولا ما تفرحش. ما تبكيش على فراقه. طب اذا تبكي على فراق الايه الموافق. طب دول كفر فما بكت عليهم السماء والارض. طب وان كانوا مش كفر بقى تبكي؟ ان ما كانتش بتبكي على دول يبقى ما ينفعش الكلام ده. هي ما بتبكيش لا لدول ولا لدول. لا، ما دامت لم تبكي على الكافر حين يرحل تبقى لازم تبكي على المؤمن حين يرحل، وإلا المقارنة تبقى ازاي؟ ولذلك لما الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه سئل قال اذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الارض، اما موضعه في الارض فموضع مصلاه، حينحرم من النغمه الجميله في اللقاء موجود كده بينه وبين ربه ومناجاته، ما حدش حيحصل. واما في السماء فمصعد عمله، مصعد ما حدش حيطلع عليها من الحته دي عمل طيب. يبقى اذا مات العبد الصالح بكى عليه موضعان، موضع في الارض وموضع في السماء، اما موضعه في الارض فموضع مصلاه، واما موضعه في السماء فمصعده ايه؟ اذا لو قال الحق ويسبح الرعد بحمده، ومعنى يسبح ينزه ويسبح بحمده، أم أنك يسبح تسبيحا مصحوبا بالحمد، يعني أننا حين ننزه ذات الله عن أنها تكون زي الزواج، وحين ننزه فعل الله عن أن يكون كالأفعال، وحين ننزه صفات الله عن أن يكون كالأفعال، يبقى دي لازم يصاحب بالحمد أن الله منزه عن كل هذه الأغيار، لأن لو كثر الأغيار من زينه يبقى مين لنا بقى الله؟ ده احنا هو لنا لأنه إيه؟ مش زينا. يبقى انا احمد ربنا على انه منزه ولا لا؟ واصر من انه منزه ولا لا؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الله، طب ده الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون. الا قال لك ده خيفة المهابة، خيفة الايه؟ خيفة المهابة وخيفة الايه الجلال. زي الانسان ما يكون بيحب واحد وبيقدره ومش عارف ايه، وبعد ذلك يتهيبه ليه؟ لانه الملائكه صحيح مقهورين على الله. يقول لك احنا لو كنا يعني مختارين كنا يعني يبقى لنا يعني شويه كذا، انما ده احنا مقهورين، ومع ذلك يخافون ربهم من فوقهم. ولا الملائكه ساعه ما يسمعوا الرعد بيخافوا مش على نفسهم، بيخافوا على مين؟ على المؤمنين، على الناس اللي هم حافظوا عليهم نتيجة حاجة ضربتك. ليه؟ أم قال ايه؟ ان الملائكة ويستغفرون لمن في الارض، يستغفرون لمن في الايه؟ يعني بيخافوا عليهم برضه، بيخافوا. يبقى من خيفته اي من خيفة الايه؟ الرعد على مين؟ على البشر اللي هم مكلفين بانهم يحافظوا عليهم ومكلفين بانهم يستغفروا ايه. ولذلك لما يجي الحديث هنا يقول ايه؟ اذا ما لا يصبح صباح حتى ينادي ملكان، يقول احدهما اللهم آتي ممسكا خلفا واعطي ممسكا خلفا. قال لك كن يعطي للممسك خلف دي دعوه خير، انما ازاي الملائكه يطلع منه يقول لك واعطي ممسكا خلفا؟ ده هم يعني حنينين على الخلفيه، بس خدها من ناحيه تانية. لان المنفق هياخد ثوابه خلفا عليه في ماله وثواب في الاخره، الممسك ما خدش. ليه؟ لانه امسك المال. يقول له يا رب المال اللي هو امسكه ليه ضيعه منه علشان ايه؟ يصبر شويه عليه ثم برضه تدي له حسنه. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. قضية كلامية، لازم يوجد في الكون حاجة تؤيده. وفي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه اثنان من المعاندين الكبار، أرفد بن ربيعة أخو لبيد بن ربيعة، وواحد اسمه عامر ابن الطفيل. جاءوا ليجادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجدل بقى احنا عارفين مناط الجدل في اللي قلناه زمان، يقولوا جدلوا في اشياء كده، يجدلوا اذا متنا وكنا ترابا ائنا لمين، ادي نوع من الايه من الجدل. يقوم يجدلوا يستعجلونك بالسيئة، يقول لك لما تنزل لما تنزل بنا الايه العقوب، يجدلوه مرة يقولوا لولا انزل عليه آية، كل يوم يجدلهم قصة. فدول راحوا عشان يجدلوا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جم عشان يجدلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أربد ابن ربيعة: يا محمد، ربنا من حديد أم من نحاس؟ أم بيعبدوا أصنام؟ والأصنام إيه اللي أقوى منها بقى؟ يقول لك حديد ونحاس. بالله ده أدى السؤال للمسلم. فدعا رسول الله عليه فنزلت عليه إيه؟ صاعقة حشته. يبقى يرسل الصواعق دي آية قرآنية، لازم يكون لها آية إيه؟ كونية تصدق فيصيب بقى وحصل بيه. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. الجدل قلنا أنواع بقى متعددة، يجادلون في الذات، يجادلون في الصفات، يجادلون في السيئة والحسنة، يجادلون في إنزال آية عليه لأنهم لم يعترفوا بالإيه في القرآن. وهم يجادلون في الله، ايه يعني وهم يجادلون في الله؟ قال لك الرعد اللي مندفع بيسبح، والملائكة اللي هم ما عندهمش تكليفات ولا بتاع برضه بيسبح، والحق سبحانه وتعالى يقدر انه يرسل الصواعق ويسبها من الشيء، يعني يقدر على انه يجيب لكم خير ويقدر على انه يجيب لكم شر، وانتوا فاضيين للجدل بقى بعد ما يعمل لكم كل هذه المسائل اللي ترتب عليها تلاقي انتم تجادلوا في ايه؟ تجادلوا في الله. والجدل احنا قلنا المماراة اسمين، مماراة لقصد الجدل ومماراة لقصد العناد. المذموم ايه فيه؟ المماراة لقصد العناد، انما المماراة للجدل. ربنا قال: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. يبقى جدل المراد منه الوصول للحق، مش جدل المراد منه تمس الحق، لا، الوصول للحق. وهو شديد المحال، المحال محل فلان بفلان، اي كاد له كيدا خفيا ومكر به. يبقى الكيد معناه ايه؟ المحل هو الكيد والتدبير الخفي. بيسمعه الواحد يلجأ اليه ليه؟ لانه ضعف ان يواجه الخصم علانية، فبيت له ليه؟ لانه لو جاله علانية ما يلوش بالطاقة، يقوم يبيت له. لما يبيت له يخفي وسائل الايه؟ الايلام للعدو. وما دام يخفي وسائل الايلام للعدو يقول له: طيب انت بتخفي عن مثلك من البشر لانه لا يعلم الخفي، لما ربنا بقى يحب يكيد لك الكيد ويعمل لك حمر خفي تقدر عليه؟ ما تقدرش عليه. ولذلك ايه؟ انهم يكيدون كيف واكيد فمهل الكافرين. ليه؟ لان الكيد بتاعهم مفضوع عندي، وانا لما احب اكيدهم واعمل لهم حاجه مش مفضوع عندي، يبقى نقول لك. ولذلك قال: ويمكرون ويمكر الله. هم عايزين يبيتهم، لا، ربنا يبيت. الم يبيتوا لمقتل رسول الله قبل الهجره؟ خليهم يبيتوا ويجيبوا الشبان والفتيان ويمسكوهم السيوف ويفرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبحانه وتعالى يغشيهم كده المعز، وبعدهم يفرض ويقول: شاءت الوجوه، شاءت الوجوه، شاء الله، فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يعني كأنه بيقول لهم ايه؟ لن تستطيعوا دفع دعوة الإسلام